ما معناها؟ هذه الحروف في أوائل السور التي تسمى الحروف المقطعة الراجح في معناها أنها للإشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف، يعني كلماته متألفة، يعني نقول مؤلف من باب التأليف، لا، متألفة من جنس هذه الأحرف. وإذا كان كذلك وهذه الأحرف هي التي يتكلم العرب بها ويؤلفون بها كلامهم، فإنه يدل ذلك على أن هذا القرآن معجز، يعني أن يقول للناس هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وتنشئون بها كلامكم، وليس من أحرف أخرى. ومع هذا أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثلي ولا بمثلي عشر سور ولا بمثل سورة منه، وهذا يدل على عظم الإعجاز. ويدل على هذا التفسير الاستقراء، والاستقراء أحد أوجه الأدلة التي ينبغي العناية بها، فتجد أن معظم السور التي في أولها الأحرف المقطعة يعقبها ذكر القرآن أو الكتاب. قال جل وعلا ألف لام ميم، هذه سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ألف لام ميم آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج، ألف لام ميم راء كتاب أحكمت، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألف لام ميم راء، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. ألف لام ميم، ألف لام ميم في سورة السجدة مثلا، ألف لام ميم إيش؟ شاركوني، تنزيل، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، قاف والقرآن المجيد. إذن أكثر السور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة يعقبها ذكر الكتاب والقرآن، وهذا يدل على أنه متكونة كلماته من هذه الأحرف. تأتوا يا كفار، يا من لم تصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ايتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثل مفتريات أو بمثل سورة أو بمثل آية، ايتوا. فهذا فيه أبلغ الإعجاب. ولا يوجد في السلف الصحابة من يقول لا نعلم معناه، من يقول الله أعلم بمعناها بمعنى أنها لا يعلم أحدا معناها. لكن ممكن أن تجد من بعض التابعين أو بعض الصحابة من يقول لا أعلم معناها، أو يقول الله أعلم. أما أن تجعل لا يعلم معناها لا. ولهذا تنتبه أنه من الأمور التي يشيع فيها الخطأ أن يقال الأحرف المقطعة من المتشابه، هذه من كلمات الأشاعرة، ما لا يريدون بالمتشابه أن لا أحد يعلم معناها، ما عندنا شيء في القرآن ولا في السنة لا أحد يعلم معناه، بل لابد أن يكون هناك طائفة تعلم معناه، لأن العلم محفوظ، العلم بمعاني الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الكتاب والسنة.